الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب التوحيد لابن خزيمة في إثبات صفات رب البرية مع الجزء الثاني اقرأ ذكر ذا أن الله عز وجل ينظر إليه جميع المؤمنين يوم القيامة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد قال المؤلف رحمه الله وعن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم عز وجل كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم لا تغلب على صلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وسبح. في حديث وفيع أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون على القمر. وعن جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال إنكم ترون ربكم عز وجل يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سأل الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس فيها سحاب؟ قال فوالذي نفسي بيده لا تضارون في رؤية ربكم كما لا تضارون في رؤيتهما. وعن أبي سعيد رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا إلى قوله اليوم أنساك كما نسيت. قلنا أن أنعم ما أنعم به أهل الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه جل في علاه تقدست أسماءه فإن الله جل وعلا يتجلى لعباده فينظرون إلى وجهه الكريم يتنعمون بذلك كل على قدر إيمانه وعلى قدر مسابقته ومسارعته في الطاعات تقربا لله جل وعلا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. من أجل هذا شمر عن ساعد الجد المجتهدون المتقون الذين تشرئب أعناقهم إلى النظر إلى وجه الله الكريم. فإن المرأة الشهيد الذي يتطلع إلى أن ينظر إلى حوراء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لو أشرقت بأصبعها في السماء الدنيا لملأت الدنيا بأثرها ضوءا ونورا بل وملأتها مثلا وريحا طيبا عطرا. فالرجل الذي تشتاق نفسه إلى معانقة الحور فإن الشوق أشد وأشد ولا مقارنة إلى النظر إلى وجه الله الكريم. قلت أنعم ما يتنعم به أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم ورؤية المؤمنين لربهم ثبتت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة. نمر مرور الكرام على هذا كما بيناه الأسبوع الماضي من الكتاب. قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة حسنة تعلوها النظرة والنظارة هذه من البياض والنور في الوجه من النظر إلى وجه الله الكريم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقلنا قد يتعدى النظر بإلى وبإيش وبنفسه وبفي ويتعدى بإلى يقصد به النظر خاصة وهو قد أضاف النظر إلى الوجه والوجه هو محل البصر العين فالنظر بالرؤية البصرية وأيضا يتعدى بنفسي بمعنى انتظرونا انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا ويتعدى بفي بمعناها النظر بإيش بالتدبر بالرؤية القلبية، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماوات والأرض. وأيضا قال الله تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، باتفاق المفسرين أن المزيد هو النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن المفسرين لقول الله المبين لمراد الله، قال الحسنى الجنة وزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا قال الله تعالى على الأرائك ينظرون، يعني ينظرون إلى الجنات، إلى حور العين، إلى الأنهار، إلى وجه الله الكريم. وقال جل في علاه أيضا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي إن حجب أهل الكفر عن الله في الغضب فمن باب أولى أن يتجلى لأهل الإيمان في الرضا، يعني إن لم يروه في غضبه فإن المؤمنين يرونه في إيش؟ في رضا سبحانه جل في علاه. وأما في السنة فقد تواترت الأحاديث التي تصرح برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة جل في علاه، منها الذي في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين الخلق وأن يروا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه سبحانه جل في علاه. فإذا نزع رداء الكبرياء رأوا وجه الله الكريم. وأيضا عن صهيب رضي الله عنه وارضاه صحيح مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى لأهل الجنة هل أدلكم هل تريدون شيئا، قالوا ألم تنجنا من النار، ألم تدخلنا الجنة، ألم تبيض وجوهنا، فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الله جل وعلا، فما أعطوا شيئا مثل ما أعطوا النظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا هذه الأحاديث التي سردها مؤلفنا رحمة الله عليه ورضي الله عنه عن الأئمة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس مع أصحابه فسألوه يا رسول الله هل نرى ربنا، فنظر إلى القمر يبين لهم ويقرب لهم، فنظر إلى القمر قال هل ترون القمر، هل ترون القمر، قالوا نعم يا رسول الله، قالوا بلى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب أو ليس دونها سحاب، ترون ربكم هل الرب كالقمر أم هي تشبيه المرء بالمرء أو الرؤية بالرؤية، قال هل ترون القمر، ترون ربكم كما ترون القمر، يعني تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء، إذ أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث متواترة تثبت رؤية الله جل وعلا يوم القيامة، وأجمع أهل السنة والجماعة على رؤية الله. هذا من الأثر. ومن النظر بينا من قول الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وبينا أكثر من النقطة في أمر الرؤية من النظر في هذه الآية. أحد يذكرنا بها؟ نعم، علق الله الرؤية على ممكن لا على مستحيل، فإن كان ممكنا فإن الله سيرى بعد ذلك. نعم أحسنت، لا يمكن لموسى أن يتجرأ ويسأل ما ليس له به علم. ثالثا إقرار الله، فإن الله أقر موسى على السؤال ولذلك قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. نعم، فهذه من النظر. لكن أهل البدعة والضلالة الذين يشوشون على أهل السنة، الذين لا يتمتعون بعقيدة أهل السنة، الذين حجبت بصيرتهم عن دين الله وعن شرع الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجب الله أبصارهم عن رؤيته يوم القيامة، هم الذين ينكرون رؤية الله جل وعلا، من الخوارج والمعتزلة والجهمية حتى الأشاعرة الذين يثبتون الرؤية كأنهم في ظل الإثبات نفسه، يقولون رؤية بلا مقابلة يعني لا جهة، لأنهم ينفون الاستواء الله على عرشه، وهذا كلام من لا يعقل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن قالوا عندنا أدلة تثبت عدم رؤية الله جل وعلا. فإذا اعتقدنا نحن الاعتقاد الصحيح الشديد أننا نرى الله سنهيئ أنفسنا لرؤية الله جل وعلا بالمصارعة في الخيرات، وما منا إلا ويخطئ، لكنه يراجع نفسه ويتوب إلى ربه جل في علاه ويكثر من الطاعات، فكل امرئ يتمتع برؤية الله بقوة إيمانه في قلبه. حتى أن شيخ الإسلام يقول في جواز رؤية المؤمن لربه في الدنيا مناما، يعني رؤية قلبية لا رؤية بصرية كما تنبين، لأننا بينا في الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الدنيا ولن يراه أحد في الدنيا قط إلا في الآخرة. وهذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أن للمرء أن يرى ربه في المنام برؤية قلبية. قال شيخ الإسلام وكل منهم يراه ويتمتع بهذه الرؤية بقوة إيمانه في قلبه، كلما ازداد الإيمان كلما تمتع برؤية الله بقلبه في منامه. أقول هؤلاء الذين حجب الله بصيرتهم عن مسألة الرؤية أيضا إن شاء الله سيحجبون جزاء وفاقا وأجرا انطباقا في الآخرة عن رؤية الله إلا يشاء ربي شيئا. لكنهم شوشوا علينا بأدلة من الكتاب والسنة. ما من مبتدع يبتدع بدعة أو يأتي بضلالة إلا ويقول أدلل عليها بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا هاتوا ما عندكم. فقالوا أولا قال الله تعالى لن تراني، فنفى الرؤية. ولن في اللغة الأصل فيها التأبيد، لن تراني أبدا، لن تراني، قال لموسى لن تراني. قال وعندنا دليل آخر سمعي، قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما بلغها أن ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه قالت قد قط شعري مما تقولون، من قال إن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يقول الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فيحتجون بذلك على عدم رؤية الله جل في علاه. وبعضهم يقول إذا قلتم بالرؤية إذن فإن الله جسم ترون جسما، نعوذ بالله من ذلك. والرد عليهم إن شاء الله سهل يسير. أولا قولهم بقول الله تعالى أو استدلالهم بقول الله تعالى لن تراني، نقول هذا دليل لنا لا علينا، بل هو عليكم من ناحيتين نتدرج معكم. قالوا قال الله تعالى لن تراني يعني نفى الرؤية بالتأبيد، لا يمكن لك يا موسى ولا غيرك ولا محمد ولا أحد في الدنيا يراك. فلما قال لن تراني قالوا إذن للتأبيد لن يرى أحد ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نقول الرد عليهم بإذن الله سهل. أولا لن تراني، لن هذه هل هي للتأبيد أو غير التأبيد؟ نقول أصالة في اللغة وعلماء اللغة قالوا لن لا تفيد التأبيد، لا تفيد التأبيد، كما رجح ذلك ابن مالك قال يعني من قال بلن أنها تفيد التأبيد قال قبل قوله ومن قال بسواه فاعبد هذا القول، فلن لا تفيد التأبيد. والدليل أيضا من الكتاب يدلنا على ذلك، قال الله حاكيا عن أهل الكتاب أنهم لا يمكن أن يتمنوا الموت، قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، قال لن يتمنوه، لن التي تفيد التأبيد عندكم وأكدها بإيش؟ أبدا لن يتمنوه أبدا. ثم نظرنا في كتاب الله جل وعلا فوجدنا أن أهل الكتاب تمنوا الموت، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد. ما الآية التي تدل على ذلك؟ قال الله تعالى حافيا عن أهل النار، أهل الكتاب الذين في النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا، تمنوا إيش؟ الموت. والله يقول لن يتمنوا الموت، إذا لن هذه لا تفيد التأبيد. وأيضا آية أخرى تثبت ذلك أن الكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا، تمنى أيضا أن يكون ترابا، فدلت هذه الآية والأخرى على أن لن لا تفيد التأبيد، إذ أن أهل الكتاب الذين قال فيهم الله جل في علاه لن يتمنوه أبدا أنهم تمنوا الموت يوم القيامة مرتين، وفي آيتين ثبت بهما أنهم يتمنون الموت، فلن لا تفيد التأبيد. طب كيف تأويلها؟ نقول تأويلها لن تراني في هذه الدنيا لأنك لا تستطيع، قوتك البشرية لا تستطيع أن ترى تجلي الله للعالم. هذا الجبل الشامخ لما تجلى الله للجبل تهجر الجبل، ما استقر مكانه ما استطاع، فما بالك بالبشر. أما في الآخرة فإن الله قال عن أهل الجنة فبصرك اليوم حديد، لك قوة تستطيع بها رؤية الله جل في علاه. والمثل قريب، الشمس أمامنا بل على بعد، كما قال ابن كثير وإن كان الكلام فيه نظر أنها في السماء الثالثة، ما أحد يستطيع أن يفتح عينه بالشمس، لابد أن يحدق حتى يرى الشمس، مش يحيط بالشمس حتى يرى الشمس لضعف القوة البصرية عند الإنسان. فلن تراني هنا ليست على التأبيد بل هي خاصة بالدنيا. وإذا تنزلنا، رجل ثاني من الرد عليه، إذا تنزلنا معكم أن لن هي للتأبيد، نقول نعم هي للتأبيد لكن في الدنيا لا في الآخرة. لن تراني يعني في الدنيا تأبيدا، نعم في الدنيا لن يرى أحد ربه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدلنا على ذلك حديث الصحيح في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. هذا أبدا أبدا وين؟ في الدنيا. وهذا لا يعني يخالف أقوال وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في تثبت رؤية الله للغاية في الأخير. فنحن نوافق على أن لن للتأبيد لكن لها غاية وهي الدنيا وليست الآخرة. أما الدليل الثاني الذي استدلوا به لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، أيضا هذا دليل عليهم ليس لهم من وجهين. الوجه الأول أن الإدراك يخالف الرؤية، الإدراك لن يدرك الله أحد أبدا، ولن يحب الله جل وعلا احد ابدا، لا يحب به رؤيا ولا سمعا ولا علما ولا بصرا. الله احاط بكل شيء علما وسمعا وبصرا وقدره، ونحن لا نحب الله شيء ابدا، لا علما ولا قدره ولا بصرا ولا سمعا. قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما، وايضا لا يحيطون به رؤيا، لقوله تعالى: لا تدركه الابصار. فالادراك معناه الاحاطه. طيب ما الدليل على ان الادراك غير الرؤيا، او ما الدليل على ان الادراك هو الاحاطه دون الرؤيا؟ تقول: قال موسى عليه السلام عندما جاء فرعون بخيله ورجله ومن معه، قال اصحاب موسى انا لمدركون. ماذا قال موسى؟ كلا. نفي هنا، يعني هم فرعون ومن معه لا يروننا، ولا ماذا ينفي؟ ينفي الاحاطه لكن يثبت الرؤيا. قال: كلا ان معي وربي سيهدين. فالادراك، الادراك معناه الاحاطه الكليه من جميع الجوانب، اما الرؤيا غير الادراك. هذا اولا لابد ان نضبط اللفظ، الادراك يخالف الرؤيا. اذ الرؤيا ممكن ان ترى الوجه فقط، ترى الجسد فقط، الانسان بين الانسان وانسان. يعني انت لو في طريق ورجل في مكان عالي ما ترى منه الا الوجه، ما تقول انا ادركت فلانا، تقول رايت فلانا. لكن لو هو بجانبك وواقف بجانبك وتنظر اليه بكليته تقول ادركت فلانا. فالادراك غير الرؤيا. فقول الله تعالى: لا تدركوا الابصار، نحن نوافق على هذا، لا يمكن لبصر بشر ان يدرك الله ولا يحيط به شيء. ونحن اذا نظرنا واذا راينا لن نرى الا الوجه، وجه الله الكريم. هذا اول الرد عليه. فالادراك غير الرؤيا، فان الرؤيا تخالف الادراك، اذ الرؤيا اعم من الادراك، والادراك احاطه، ونحن نقول لا يحيط احد بالله جل وعلا رؤيه. الثاني: نفي الادراك في الايه دليل على اثبات الرؤيا، لان القاعده عند العلماء نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم، بل هو يستلزم وجود الاعم. بمعنى المثال يتضح المقال: رجل يقول لا رجل في الدار، يعني اذا رجل نظر الى داره فقال لا رجل في الدار، ما معنى هذا الكلام؟ هل معناه ان الدار كلها خاويه لا يوجد فيها بقر ولا غنم ولا نساء ولا اطفال؟ ها، لو قال لا رجل في الدار ماذا تفهم منه؟ يبقى اذا قال لا رجل في الدار يعني نفى الاخص اللي هو الرجال، لكن ده يستلزم وجود اطفال. فما قال لا رجل يبقى يستلزم وجود غير الرجال. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك انه لو اراد ان تكون هذه الدار خاويه لقال لا احد في الدار، لا احد ساقط عممت عامه في النساء والاطفال والرجال والشيوخ والبقر والغنم. لكن اذا قال بالتخصيص لا رجل في الدار يستلزم ان هناك في الدار مليئه بايش؟ بالنساء. هذه دار اهلها ليسوا برجال، يبقى اهلها ايش؟ نساء. يبقى النفي اصلا هنا نفي الاخص يستلزم وجود الاعم. فاذا قال لا تدرك الله، اذا اثبت اننا نرى الله، لان الادراك معناه الاحاطه. فاذا نفى الاحاطه استلزم الرؤيه. مفهوم ولا لا؟ فاذا نفي الاخص لا يستلزم نفي الاعم، بل يستلزم وجود الاعم. يبقى لنا هذا الرد عليه، يبقى لنا الفوائد المستنبطه من هذا، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم انساك، كما قال الله تعالى: اليوم انساك كما نسيتني. ان شاء الله الاسبوع القادم سنفصل القول في الرؤيا، لان الرؤيا رؤيتان: رؤيه فتنه واختبار، ورؤيه تلذذ ونعيم واكرام. فهذه خاصه بالمؤمنين، والاولى بالمؤمنين والمنافقين، وهل الكفار يدخلون في هذه الرؤيا ام لا؟ هذا نفصله ان شاء الله الاسبوع القادم. اليوم الفائدة المستنبطة: قال اليوم أنساك كما نسيتني. فهذه صفة تضاف إلى الله، أنساك مضافة لمن؟ لله، مقابلة خطأ. قال اليوم أنساك كما نسيتني، فصفة النسيان هذه الصفة من الصفات التي يتصف الله بها، هذه صفة سلبية، هذه صفة صفة سلبية. وأقول الصفة السلبية هي الصفة التي نفاها الله عن نفسه ونفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف أتعبد لله بالصفة المنفية أو الصفة السلبية؟ أولا لا أنفي نفيا محضا، ولكن أنفي مع إثبات كمال الضد. وأيضا إذا نفيت أنفي إجمالا لا تفصيلا، لأن اتفقنا على أن الرجل لو دخل للسلطان أو لولي الأمر فقال له أنت لست بجاني، أنت لست ببخيل، أنت لست بفاحش ولا بذيء، أنت لست بسارق، ماذا يفعل فيه ولي الأمر؟ يسجنه، يعذره على سوء أدبه. لكن لو قال له أنت مؤدب، أنت مهذب، أنت كريم، أنت جواد، صفات الكمال لما يتمتح بها ويعددها فيها رفعة، لكن صفات النقص المفروض أن يكون له إجمالا، فأنت لست بالفاحش ولا الذي مفهوم. إذا يتعبد المرء لله جل وعلا بصفة من صفاته السلبية بأن ينفيها إجمالا. الثاني عندما ينفيها يثبتها أو يثبت كمال أبدا. صفة النسيان صفة سلبية منفية عن الله، وبالقطع والنص الصريح قال الله تعالى وما كان ربك نسيا، نفى عن نفي النسيان. وأيضا قال الله تعالى عن موسى عليه السلام في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. إذا نفى الله جل وعلا عن نفي النسيان في الآية الأولى، وفي الثانية وما كان ربك نسيا، وأيضا الثانية لا يضل ربي ولا ينسى. نتعبد بها لله جل وعلا، نقول صفة النسيان صفة سلبية منفية عن الله جل وعلا لثبوت كمال الضد. ما هو كمال الضد؟ أحسن، كمال العلم. ربي لا ينسى لكمال علمه جل في علاه، فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. يعلم ما كان، قص علينا كل ما كان من آدم عليه السلام ومعاناته في الأرض وخروج من الجنة مع الشيطان، وقص علينا الله جل وعلا ما كان من أن الله جل وعلا 40 يوما على ماء الصحف الآن، خلق آدم على صورته لم ينفق فيه الروح، فطاف به إبليس فعرف أو علم أنه أجوف، فعلم أنه ضعيف، حتى أنه في بعض يعني الآثار وهذه لا تثبت لكن أقول قصها ابن كثير ونحن نستأنس بها، أنه طاف به فدخل من فمه فخرج من جبره، فقال إنك أجوف والله إنك لضعيف، لئن سلطت عليك لأهلكنك ولئن سلطت أنت علي لأفتننك. وهو الآن أخذ على نفس العهد على أن يفتن بني آدم. وقص الله علينا أنه لما نفخ الروح في آدم عطس، فلما عطس قال الحمد لله، فقال الله له بسند صحيح موسى أحمد، فقال الله له يا آدم يرحمك الله، بعدما قال الحمد لله قال يرحمك الله، فكانت سنة لبني آدم. ثم قال يا آدم اذهب إلى الملائكة فقال عليهم السلام، فقال السلام عليكم، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فقال الله لآدم هذه تحياتك وتحية أمتك من بعدك. ثم فتح الله على ظهره وجعل في قبضتيه سبحانه جل في علاه، قبض يديه ثم قال اختر يا آدم ما شئت، فقال اختار يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فأخرج كل ذريته فنظر فكان وبيص من النور بين عيني كل أحد من ذريته، فوجد نورا بين حاجبي أو بين عيني داود عليه السلام، فقال من هذا يا رب؟ قال هذا داود من أمتك، فقال كم عمره؟ قال 40 أو قال 60، فقال يا رب زده إلى 100، فقال زده من عمري إلى 100، خذ من عمري يعني 40، فكتب الملك ذلك. فلما عد، وكان قد كتب الله لآدم أن يعيش في هذه الدنيا 1000 سنة، فلما عد الملك إلى 960 أو 940 في بعض الروايات، جاءه الملك فقال لما تقدمت معادي ما أتى، فقال ألم تعطي ولدك داود 60 عاما من عمرك أو في رواية 40 عاما؟ قال من سلم، فجحد آدم فجحدت أمته، ونسي آدم يعني نسي، ونسي آدم فنسيت ذريته. وهذا قصه الله علينا أيضا، ويعلم ما يكون. قال الله تعالى عن المنافقين والصف المنافق لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، كما بينا ذلك مرارا. واعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، ممكن ومستحيل. الممكن هذه المثل الذي ضربته، هذا ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لكن انتم نائمون. يعلم ما يكون كما قلنا اشراط الساعه، بين هذه الساعه سنون خداعه يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الامين، وينطق الرويبضه. قال وما الرويبضه يا رسول الله؟ قال الفاسق او قال الفويسق تحقيرا له. الفويسق يتكلم في امر العامه والعياذ بالله، وقد تحقق ذلك. الغرض المقصود ان هذا علم ما يكون، ما لم يكن لو كان كيف سيكون ممكن ما قصصت عليكم. وايضا عندما يقف اهل النار على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا كيف يكون حالهم؟ ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لان الله كتب الا يرجع احد الى الدنيا. لكن لو كتب الله ان يرجع الناس الى الدنيا، هؤلاء الكافرون لو رجعوا الى الدنيا كيف حالهم لو جاءهم الانبياء؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. هذا في الممكن. اما في المستحيل قال الله تعالى لو كان فيهما آلهة، لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتها. لا يمكن، مستحيل ان يكون رب غير الله جل وعلا، لكن لو كان ووجد اله غير الله لفسدت الدنيا. ذهب رب الشمس بالشمس وذهب رب القمر بالقمر، ولو كان معه آلهة غيره لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. فالله جل وعلا يعلم كل شيء، يعلم ما كان ويعلم ما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون؟ فإنه لا ينسى لإحاطته بكل شيء علما. قال الله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فإن الله لا ينسى لكمال علمه. اعتقدتم هذا؟ إذا صفة النسيان صفة منفية عن الله، يبقى تنفي عن الله أن ينسى لما أكمله. طيب اعتقدتم هذا؟ جزمتم به؟ طيب أشكل عليكم. أولا هذا الحديث لما التقى كما سنبين في لقاء الله مع الكافرين والمؤمنين ليس بينهم وبين الله ترجمان، هذا الأسبوع القادم نفصله، لكن هنا يقول اليوم الله جل وعلا يتكلم، يقول اليوم أنساك، يقول الكافر الذي نسي الله جل وعلا وجحد بآياته وكفر وعصى، قال اليوم أنساك كما نسيتم. وأيضا قال الله تعالى: يوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. وأيضا نسوا الله فنسيهم. إذا آية تقر بالنسيان وحديث يقر بالنسيان. وأنتم اعتقدتم أن الله لا ينسى، إما أن أجيب وإما أن تجيبوا. إحنا نقول أولا نثبت ما أثبت الله لنفسه أو ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. قال لا ينسى في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وقال وما كان ربك نسيا لكمال علمه. فهذا نثبته من الكتاب وهذا قطعي لا احتمال فيه. أما قول الله تعالى اليوم أنساكم، هذا من باب الجزاء من جنس العمل. فننظر قبل العمل هنا هل هم نسوا ولا تركوا، نفكر لك ذلك. أولا قال أنساك كما نسيتني. أنا أقول لكم هل الكفار نسوا ربهم؟ ما نسوا ربهم، بل كانوا يدعون هبل ويدعون معه من، ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكانوا لا ينسون الله في الحل ولا في الترحال، وكانوا يوحدون كل التوحيد إذا كانوا في البحر. يعني إذا وضعوا في البحر لا منجى ولا منجى من الله إلا لو، فإنهم ماذا يفعلون؟ يوحدون الله حق التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ماذا يقولون؟ ولئن سألتهم من خلقهم ماذا يقولون؟ إذا سألتهم هذا السؤال قالوا الله، فهم لا ينسوا الله جل وعلا. طيب ماذا ينسون؟ ينسون آياته، ينسون توحيده، ينسون أوامره، ينسون نواهيه جل في علاه. طيب إيش اللي يثبت هذا؟ إيش اللي يثبت أن النسيان مؤول على نسيان الأوامر والجحود بها؟ الآية اللي استدل بها الأخ الكريم الآن اقرؤوها: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة قال ربي لما حشرتني، قال كذلك أتتك آياتنا فاليوم، فكذلك اليوم يعني أنت أتتك آياتنا فتركتها وأعرضت عنها وجحدت بالأوامر والنواهي، فأنت اليوم تترك، يعني تترك من الرحمة، نتركك في العذاب أو نتركك بعيدا عن رحمتنا. يبقى هنا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنساك عن النبي على أنساك كما نسيتني، تحتمل الترك وتحتمل النسيان عدم العلم. عدم العلم منفي بإيش؟ بالآيات القاطعات المتواترة القطعية بالدلالة القطعية لا يضل ربي ولا. يبقى إذن الاحتمال الثاني هو الاحتمال الصحيح، وقالها الله جل وعلا جزاء وثاقا وأجرا سباقا. أنساك كما نسيتني، كنت كما نسيت، فجزاء وثاقا من باب الجزاء من جنس العمل. وبالدلالة القطعية فإن الله لا ينسى. هذه الفائدة المستنبطة من هذا الحديث. أرجو أن يكون الإخوة قد أتقنوا هذه الصفة السلبية. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم.